بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال ابن الوردي عليه رحمة الله في نصيحته للإخوان أو في نصيحته لولده أبي بكر، قال: كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول. المصنف عليه رحمة الله وابن الوردي يوصي ولده بأنه يجب عليه أن يتذكر حقيقة لا مفر منها، لابد أن يتذكر حقيقة لا مفر منها ولا بد منها، ألا وهو الموت، أنه لا بد أن يموت، لا بد ماذا؟ أن يموت. والموت وهي مفارقة الروح للجسد، مفارقة الروح للجسد يسمى موتا، مفارقة الروح للجسد يسمى موتا، أو للبدن يسمى ماذا؟ موتا. وهذا الموت مكتوب على كل نفس، كما قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. هذه كلية لا يستثنى أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الله عز وجل في حقه: إنك ميت وإنهم ميتون. فلا يستثنى أحد، لا يستثنى أحد من هذه الحقيقة، ألا وهي ماذا؟ الموت. فالله عز وجل قد كتب الموت على كل نفس، على كل ماذا؟ نفس. فالله عز وجل هو الذي جعل هذه الأرواح في الأجساد، وهو الذي ينزع هذه الأرواح من هذه ماذا؟ الأجساد، وهو الذي يعيد الأرواح يوم القيامة إلى هذه الأجساد. فهذا هو الله سبحانه وتعالى. فيعني ماذا؟ يذكر ولده، يذكر ماذا؟ ولده أنه مهما عمر في هذه الحياة الدنيا فلا بد أن يأتي عليه الموت، ويريد أن يذكره وألا يغفل عن هذه الحقيقة. فإن الإنسان إذا كان دائما وأبدا يذكر هذه الحقيقة كان سببا في حثه على الطاعات، كان سببا في حثه على الطاعات. ما دام أنه ميت فلا شك أن الإنسان إذا تذكر هذه الحقيقة كان سببا في إقباله على الخير وفي إقباله ماذا؟ على الطاعات، في إقباله على الخير وفي إقبال ماذا؟ على الطاعات. يقول: كتب الموت على الخلق، يعني على كل ماذا؟ مخلوق، على كل مخلوق. فكم، فيقول على الخلق فكم فل، والمقصود فل بمعنى هزم. فكم فل من جيش، يعني بمعنى أن هذا الموت يأتي على الأفراد ويأتي على الجماعات ويأتي على الجيوش، ويأتي على الجيوش. قال: وأفنى من دول، ويأتي على دول، يأتي على ماذا؟ دول. فيقول دول، وبعضهم يقول دول، أي بمعنى بكسر الدال. ودول مأخوذ من المداولة، مأخوذ ماذا؟ من المداولة. ودول مأخوذ من الدول المعروفة، الدولة ماذا؟ المعروفة. فيقول أن الكسر أفصح من الضم، الكسر أفصح ماذا؟ من الضم. فابن الوردي عليه رحمة الله يذكر ولده بهذه ماذا؟ الحقيقة. فإذا تذكرها وعاها، ولذا جاء في الحديث: كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. وهكذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تذكروا أو اذكروا ماذا؟ هذه ماذا؟ اللذات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول. ثم أيضا أتال باستفهامات، أتال ماذا؟ باستفهامات ليقرر هذه الحقيقة، يعني أراد أن يثبت لأن هذه حقيقة ولا بد، واقعة ولا بد، يعني ما هي مجرد حكاية بل قد وقعت، هذه ما هي حقيقة، ما هي مجرد حكاية بل قد وقعت. فيقول له: أين نمرود؟ يعني كان في الزمن الماضي رجل يقال له نمرود، وهو الذي حج ماذا؟ إبراهيم عليه السلام. وكنعان وهو أبوه، كنعان أبو ماذا؟ النمرود. والنمرود هو الذي حج ماذا؟ إبراهيم عليه السلام، وكان من الجبابرة. فيقول: أين ذاك الجبار الذي كان يحاج إبراهيم عليه السلام؟ وأين أبوه أيضا ماذا؟ كنعان. فيريد أن يحقق له هذه الحقيقة، وأن يبين له هذه ماذا؟ الحقيقة، بذكر أشياء قد حصلت، بذكر أشياء ماذا؟ قد حصلت. فيقول: أين النمرود وكنعان ومن ملك الأرض؟ ملك ماذا؟ الأرض. وولى وعزل، أي أصبح مالكا للأرض من أولها إلى آخرها، يولي من شاء ويعزل من شاء. أين هؤلاء الذين كانوا على هذه الأوصاف؟ ملك الأرض، فأصبح يولي من شاء ويعزل ماذا من شاء من الولايات. أين ذهب هؤلاء؟ أيضا يقول أين عاد؟ أين فرعون؟ أين عاد؟ وعاد كما هي معروفة، يعني ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، كيف فعل ربك ماذا بعاد. فذكر الله عز وجل من شأنها ومن عظمتها ومن قوتها، مع هذا ذهبت، مع هذا ماذا ذهبت. فالمسألة يعني ليست قوة وليست عظمة وليست صلاح وليست ماذا طلاح. الموت لا يعرف أحدا، الموت لا يراعي أحدا، لا أفراد ولا جماعات ولا دول ولا جبابرة ولا عظماء ولا صالحين ولا طالحين ولا علماء إلى آخره، لا يراعي أحدا. لم يراعي الأنبياء، لم يراعي الأنبياء. فيقول أين عاد؟ أين فرعون ذاك الذي ادعى بأنه ماذا رب وبأنه ماذا إله، فأغرقه الله عز وجل في اليم وفي البحر ثم أخرجه حتى يراه ماذا كل أحد. أين فرعون ومن رفع الأهرام؟ رفع الأهرام تلك الجبال على شكل جبال، سبحان الله، وتقسيمها عجيب، بناؤها ماذا عجيب، كيف بنوا هذاك ماذا البناء، كيف بنوا هذاك ماذا البناء. وأولئك يسمون بالفراعنة، فأين أولئك الفراعنة؟ يعني يدل على أنهم كانوا أقوياء، بنوا كالجبال، بنوا ماذا كالجبال. أهرام كأنها جبال، أهرام كأنها ماذا جبال. فيقول ومن رفع الأهرام من يسمع يخل، أي من يسمع تلك الحقائق المتكررة الكثيرة لا يشك أبدا بأنها قد وقعت، لا يشك أبدا بأنها قد وقعت. وهذا مثل، يعني يضربون مثلا، يقولون من يسمع يخل، أي بمعنى يقطع أن هذه الأخبار قد حصلت من كثرتها، أن هذه الأخبار قد حصلت من كثرتها. فيقول أين عاد؟ أين فرعون؟ ومن رفع الأهرام من يسمع يخل. أين من سادوا؟ سادوا من السيادة والشرف، وشادوا أي بنوا ماذا يعني القصور وشيدوها، شيدوا قصورا عالية وقصورا ماذا مرتفعة. فيقول أين من سادوا، مأخوذ من السيادة والشرف، وشادوا أي بنوا تلك القصور ماذا العالية، وبنوا وشادوا وبنوا، قال هلك الكل، هلك الكل ولم تغني القلل، ولم تغني ماذا القلل. والمقصود بالقلل وهي جمع ماذا قلة، وهي رأس الشيء أي المكان المرتفع. ولوا وتركوا تلك القصور العالية، ولوا وتركوا تلك القصور ماذا العالية الشاهقة والمباني العالية المرتفعة. أين أولئك القوم؟ ذهبوا. من الذي أذهبهم؟ أذهبهم ماذا الموت. يعني كأنه يقول لولده أبي بكر الموت لا يعرف أحدا، الموت لا يعرف ماذا أحدا، فهو ماذا مأمور من رب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول أين من سادوا وشادوا وبنوا، هلك الكل ولم تغني القلل. ثم قال أين أرباب الحجة أهل النهى، أين أرباب ماذا الحجة، والمقصود أهل ماذا العقول الأذكياء، أهل النهى وهم أهل الفقه. أين أهل العلم والقوم الأول؟ يقول هذا الموت لا يترك أحدا، لا صالحا ولا طالحا، لا من العلماء ولا من طلاب العلم ولا من الدعاة، ما يراعي أحدا، لا يراعي ماذا أحدا. هذه حقائق يريد أن يقررها لولده أبي بكر، لأن إذا تقرف عنده كان هذا حافز للإقبال على الخير، حافزا، ما دام في حقيقة أن سيأتي يوم يموت الإنسان، ويأتي يوم أن الإنسان سيحاسب، يبعث ثم يحاسب. فقال سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. فإن الله عز وجل ما خلق الخلق يعني من أجل أن يعني ماذا خلقهم ماذا سدى، وأنه لا يرجع إلى ربه وأنه لا يحاسب، هذا من العبث، والله عز وجل منزه عن ماذا عن العبث. وإنما خلق الله عز وجل وكذلك يعني ماذا جعل لهم هذه الدنيا، وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم هذا الكتب، وجعل دارين، دار الجنة ودار ماذا النار، كل هذا من أجل أن يرجعوا إليه فيحاسبوا ماذا على أعمالهم. فيقول المصنف عليه رحمة الله سيعيد الله كلا منهم، الكل سيرجع إلى الله عز وجل، سيرجعون إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم يحاسبون على الخير وعلى الشر، على الخير وعلى ماذا الشر. قال وسيجزي فاعلا ما قد فعل، سيجزي فاعلا ما قد فعل، إن كان من أهل الخير فسيجازى بالخير، إن كان من أهل الشر فسيجازى يعني بماذا بما عمله وبما فعله. فابن الجوزي عليه رحمة الله يريد أن يعظ ولده وأن يذكر ولده بعد أن يعني أتى بتلك ماذا النصائح ونصحه حتى لا يأتي على تلك المخاطر وعلى تلك التهديدات التي تأتي على الإنسان تذهب أخلاقه وآدابه وربما أذهبت ماذا دينه. نصحه بما فيه الكفاية ثم ذكره بشيء أنه لابد أن يموت. أنت إما أن تكون صالحا أو طالحا لكن لابد أن تعلم حقيقة أنك ستموت إما اليوم أو غدا أو بعد غد، وإذا مت ما ستصبح ترابا أو حجارا أو شيء آخر، وإنما سترجع إلى ربك فسيحاسبك على ماذا على عملك، إن خيرا فخير وإن شرا ماذا فشر. فالإنسان لما يوعظ مثل هذه ماذا الوعظ ويذكر مثل هذا ماذا التذكير يكون بإذن الله عز وجل سببا في رجوعه إلى ربه تبارك وتعالى، وكذلك تركه لما يخالف دين الله ومنهج الله سبحانه وتعالى. فهذا وعظ وتذكير من ابن الوردي عليه رحمة الله لولده أبي بكر، وهي لكل إنسان سواء كان كهلا أو كان شابا من أهل الإيمان والإسلام، والله أعلم. عند السؤال يا أخوان، الأشكال سؤالت طيب الأهل.